ده أما أيها الأخوة المصلون، هذه هي الليلة الأولى من ليالي العشر الأواخر المبارك من هذا الشهر الكريم. هذه العشر الأواخر المباركة توشك أن ينفرط عقدها، مجرد ما دخلت الليلة الأولى توشك أن ينفرط عقدها، وهي تحث الخطى مسرعة وتؤذن بانتهاء وانقضاء هذا الشهر العظيم المبارك فالموفق من العباد. من سيستمر على الجد والطاعة والاجتهاد وإخلاص دين الله تبارك وتعالى، والمحروم من العباد أن يكون تفريطه في آخر الشهر عند قرب الجائزة. فرأيتم كيف يتسابق المتسابقون في سباق المضمار في الرياضة عندما يجدون غاية الجد ويجتهدون غاية الاجتهاد، بل يضع الواحد منهم كامل وسعه وطاقته عندما يقرب من خط النهاية. فلا شك أنه من الحرمان العظيم أن يجد العبد في أول رمضان في أوسطه، تمتلئ المساجد في أول رمضان في وسطه، ثم يكون التفريط في العشر الأواخر المباركة العظيمة التي ليس لا يقاربها في الأجر وفي الفضل وفي الثواب وفي تعظيم الأجور ليالي أخرى. أيامها هي أفضل الأيام، ولياليها هي أفضل الليالي. شقي عبد أدرك رمضان ثم انسلخ ولم يقم، هذا هو الشقاء. عنوان شقاء العبد أن ينسلخ عنه رمضان ولم يغفر له. فالذي كان على الجد والاجتهاد وإخلاص الدين لله في هذه الأيام السابقة المباركة نقول له هنيئا لك، نسأل الله أن يتقبل منك، ولكن اثبت. والذي كان مفرطا نقول ما زالت الفرصة متاحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى فقال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. من يسمع هذا الحديث لا أدري كيف يفرط بأجور هذا الشهر العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ما دخلت العشر اتصف بثلاث صفات لم تكن موجودة في أول الشهر ولا في وسطه، لم تكن موجودة في العشرين الأولى من الشهر. كان إذا دخلت العشر كما تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الحديث الصحيحين، شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا بيته. شد مئزره، قال أهل العلم هذا كناية عن التشمير للعباد، ومنهم من يقول هذا من باب اعتزال النساء، وكلا المعنيين صحيح، فهو كان يعتزل النساء في العشر الأواخر ليتفرغ لعبادة ربه. ويشد مئزره يعني يشمر غاية التشمير، وهو النبي الكريم الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو النبي الكريم الذي قال عن نفسه: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. ومع ذلك، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يشد مئزره ويتعبد لله عز وجل في العشر الأواخر ما لا يتعبد في غيره، ثم يوقظ أهله. والأهل هنا النساء، الأهل في لغة العرب النساء، فيدخل الصبيان والأطفال والذرية معا، فهو يوقظ أهل بيته. يوقظهم لماذا؟ للصلاة. يوقظهم للصلاة، وهذا لا شك أنه من تمام الرعاية، أنه ينبغي على الرجل في البيت من مقتضيات القيام، ولا أقول القوامة لأنها من الأخطاء اللغوية، من مقتضيات القيام الذي دلت عليه النصوص الشرعية الرجال قوام على النساء، من مقتضيات أن يأمرهم وينهاهم ويذكرهم ويزجرهم عن المعصية. ولذلك يعجب ربنا من رجل وزوجه، رجل يقوم الليل فيرش الماء في وجه زوجته لكي تقوم معه، ويعجب كذلك من امرأة تفعل مثل ذلك مع زوجها، يعجب ربنا من ذلك، يفرح بذلك غاية الفرح. ف فهذا من مقتضيات القيام. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، نار وقودها الناس والحجارة. يا إخواننا، إن غاية التفريط وغاية الحرمان أن ينشغل العبد، لا أقول في العشر الأواخر هذه فقط، وإنما في الشهر كله وفي العمر كله، فيما لا يعود عليه نفعه لا في دينه ولا في دنياه. فتفريط عظيم أن ينشغل المسلم في هذه الأيام في التسوق وفي العزائم وفي الولائم وفي المسلسلات وفي وسائل التواصل وفي القهاوي. لا شك هذا من التفريط العظيم. والله لو يعلم الناس ما في الأجور في رمضان من مغفرة للذنوب وعتق ورحمات الله عز وجل لتمنوا أن يكون رمضان في الشهر كله. إذا كان إذا دخل رمضان شد مئزره عليه الصلاة والسلام، وأيقظ أهله وأحيا ليله، لم يكن يحيي الليل كله إلا بالعشر الأول، فإنه قال: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد، يعني أقوم وأنام في الليل، يعني يقسم ليله جزء للقيام جزء للسمر مع أهله ثم ينام ثم يقوم الليل عليه الصلاة والسلام. أما إني أقوم وأرقد إلا في العشر الأواخر، فإنه يحيي ليله كله في هذه العشر الأواخر، ما هو مثلها باقي الأيام وباقي الليالي، فيحييها بماذا؟ بالقيام، بكل القيام. وأحب الصلاة إلى الله طول القنوت، طول القيام، ويحييها بالذكر والاستغفار، ويحييها بالدعاء وتلاوة القرآن، والصلاة تجمع كلها، الصلاة تجمع كلها، وتجمع طول القيام، وتجمع كذلك الذكر والدعاء والاستغفار، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر من الدعاء فطمنا، يعني حري أن يستجاب له. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، فحري بنا أن نجد وأن نجتهد وأن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا أيام، ويعني تودعنا. فهنيئا لمن يكون عبد الله عز وجل، والخسارة والحرمان لمن يضيع هذه الأيام المباركة.